منتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي، انتظرك ارفع جناحاتي كنسر في مرتفعاتي، انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي، انتظرك ارفع جناحاتي كنسر، انتظرك اجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي، انتظرك امشي ومعياش ولا خاف قدام صعوباتي، انتظرك اجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي، انتظرك امشي ومعياش ولا خاف قدام صعوباتي. اصبر على المر مر مهما كان، انتظرك اسند عبدك انا انسان انغابي شمسي وجهليني شمسك قوة انغابي شمسي وجهليني شمسك قوة قلبي دليلي سهل صقرني استنى تشرق وتجيني ساهر صادري مستني كل أمل تشرق وتجيني.